أهلا وسهلا بالحضور اللي معنا بالقاعة بصالة هلا فبراير 2000. ناديل الليل اليوم منتظرة أنه تشتعل حتى نعلن ختام ليالي الفن بمهرجان هلا فبراير 2000، وإن شاء الله الليلة الختام بيكون أكيد مسك. طبعا عندما نتوقف لفنان هذه الليلة، هو فنان بلا شك يعيش بيننا، فنان يعتبر من أبناء الكويت، فنان دائما يحس بألامنا ويقدم أغاني جميلة. لا شك أنا أحب أشبه هذا الفنان بألبوم الصور الرائع، ألبوم نلجأ له دائما في حالاتنا المختلفة، إذا كانت حالات حزينة أو حالات متميزة ورائعة وجميلة. أنا أيضا ودي أشكر حضوركم الكريم على التفاعل معنا في حفلاتنا الغنائية وأيضا في جميع فعاليات مهرجان هلا فبراير، وأتمنى إن شاء الله أن فناننا العزيز القدير اللي حطت أقدامه على أرض دولة الكويت إن أيضا يمتعكم كما ختم مهرجان هلا فبراير العام الماضي، أن يختمه أيضا ختام مسك هذا العام بإذن الله. نتسأل إذا كنا ما زلنا بزمن العمالقة، منجاوب نقول كيف لا، وهو بيناتنا عملاق بتاريخه المشرف الراقي، حمل لواء الأغنية الخليجية بفخر وباعتزاز، ما بيقدر يكون إلا مبدع، ودايما تستوقفنا شخصيته الرائعة، انتمائه لأرضه لوطنه، وكمان إخلاصه لفنه. نستقبل وبفخر كتير كبير إنه رح يختتم معنا مهرجان هلا فبراير نجم كبير عملاق جاي من أرض المملكة العربية السعودية، حيث من أرض المملكة العربية السعودية، حيث الرقي والحضارة والأصالة، جاي على أرض الكويت الحبيبة، حيث الضيافة والثقافة والتاريخ العريق. فنان العرب، نجم للعرب، نجم الأغنية السعودية، فنان العرب، الفنان الكبير محمد عبده. شغل فكري وحسنك ملك أمري. العطف تحيني تنسى عيني كثر النوح يا زلمي راح أبكي يا المجروح يا ميسن صدق زاد قلبي روح حبك شغل فكري وحسنك ملك أمري البارحة مريت في أحلى الفصول صيف وشتاء وناظرتها ناظرتها وقلبي يقول هذه العيون إلى متى. البارحة مريت في أحلى الفصول صيف وشتاء وناظرتها ناظرتها وقلبي يقول هذه العيون إلى متى. حبيبتي يا كثرة عيونك على هالليل يا حبيبتي يا كثرة عيونك على هالليل. وين ما التفت أشوفها يا حبيبتي يا زينة عيونك وراها الليل حبيبتي يا زينة عيونك وراء الليل. سحرني برق سيوفها حبيبتي يا كثرة عيونك على هالليل يا حبيبتي يا كثرة عيونك على هالليل. وين ما التفت أشوفها يا حبيبتي يا زينة عيونك وراء الليل حبيبتي يا زينة عيونك وراء الليل. سحرني برق سيوفها ما أقول أعشقها بعقل مجنونها أوه مجنونها مجنونها سفري ورا عيونك تعب. قمري ويا شمس الذهب سفري ورا عيونك تعب. قلبي تعب آه وصبري تعب ومن الهدب لين الهدب بحر ومراكب من لهب أمواج تبحر برضا وأمواج تلعب بغضب. ومن الهدب لين الهدب بحر ومراكب من لهب أمواج تبحر برضا وأمواج تلعب بغضب. قمري يا قمري ويا شمس الذهب سفري ورا عيونك تعب. قمري يا قمري آه ويا شمس الذهب سفري ورا عيونك تعب. قلبي تعب آه وصبري تعب ومن الهدب لين الهدب بحر ومراكب من لهب أمواج تبحر برضا وأمواج تلعب بغضب. ومن الهدب لين الهدب بحر ومراكب من لهب أمواج تبحر برضا وأمواج تلعب بغضب. لعيونها بس لعيونها قلبي سراب بدونها لعيونها بس لعيونها قلبي سراب بدونها قلبي سراب وعيني سراب مجنونها مجنونها سلام ولا ما احتسهل ولا ما احتسهل في عرض الجنوب عاني قرموز الغرام. كل ما نسناس كل ما نسناس من الغرب هابو حمل النسمة سلام حبيبي ما نسى كلمته دايم عسى لك حبيبي ما نسى كلمته دايم عسى اطلب الله وارتجي صبح يومي والمساء فرحت ناظري يا جري صادري وانت فرحت ناظري يا قريب فيك أمسي وحاضري يا بعيد ويا قريب فيك أمسي وحاضري كل ما نسنس من الغرب هبوط أطلب الله الله وارتجي صبح يومي والمساء وانت شاق طره معك والسحاب يطاردك بين الشجر خالق الزين ابدعك نشوتك تلعب مع قطر المطر وانت شاق طره معك والسحاب يطاردك بين الشجر خالق الزين ابدعك الندى في وجنتك صار عطر بلمستك صار عطر بلمستك والهوى غنى طرب استثيره بسمتك والهوى غنى طرب استثيره بسمتك من الغريب هبوا حمل النسمة سلام ولا ما احتسهل ولا ما احتسهل في عرض الجنوب عالي قرموز الغرام. لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى عسى أطلب الله ورديه صبح يوم والمساء. ما ضمت عيوني منك طيف يا بعد كل الطيوف قلت ما مثلك على الدنيا وصيف لا حشا ما لك وصف. كل ما ضمت عيوني منك طيف يا بعد كل الطيوف قلت ما مثلك على الدنيا وصيف لا حشا لا سحاب ولا مطر ولا نسيم ولا زهر لا سحاب ولا مطر لا لا نسيم ولا زهر لا طيور ولا غزال ولا مع باقي البشر ولا طيور ولا غزال لا مع باقي لك حبيب ما نسى كلمته دايم عسى أطلب الله وارتجي ارتجي ارتجي صبح يوم البلد. صوت لها جرح القديم. يوم اقبلت طرنا لها أنا وشوقي والنسيم. يوم اقبلت صوت لها جرح القديم. يوم اقبلت طرنا لها بلد صوت لها جرح القديم. يومك بلد يومك بلد ورنا لها أنا وشوقي والنسيم. يومك بلد صوت لها جرح القديم. يومك بلد بلد طرنا لها أنا وشوقي والنسيم. وعيونها عين المحتني وشهقت وعين احضنت عيني وبكت. عين المحتني وشهقت وعين احضنت يا فرحتي. الحظ الليلة كريم الحظ الليلة كريم. محبوبتي معزومة من ضمن المعازيم معزومة من ضمن المعازيم معزومة زحمة الناس صعب حالتي فجأة اختلف لوني وضاعت خطوتي في زحمة الناس أصاب حالتي فجأة اختلف لوني وضاعت خطوتي مثلي وقفت للمسجوح وحيرتي بعيدة وقفت وأنا بعيد بلهفتي ما حد عرف اللي حصل وما حد لمس مثل الأمل ما حد عرف اللي حصل وما حد لمس الأمل في زحمة الناس أصاب حالتي فجأة اختلف لوني وضاعت خطوتي زحمة الناس أصاب حالتي فجأة اختلف لوني وضاعت خطوتي مثل وقفة المسجوح وحيرتي بعيدة وقفت وأنا بعيد بلهفتي ما حد عرف اللي حصل وما حد لمس مثل الأمل ما حد عرف اللي حصل وما حد لمس مثل الأمل كل ابتسامة مهاجي رجعت رجعت اللي شفتي كل الدروب الضايعة مني تنادي خطوتي الابتسامة مهاجي رجعت رجعت حق شفتي وكل الدروب الضايعة خطوتي ويا رحلة الغربة وداعا رحلتي ويا فرحتي يا فرحتي الحظ الليلة كريم الحظ الليلة كريم محبوبتي معزومة من العين يا عيون الكون غضي من نظرك اتركي نسمين عين تحكي العين اتركي نشوق ما خلى حذر بلا خوف بنلتقي وبلا حيرة بنلتقي بلا خوف بنلتقي وبلا حيرة بنلتقي بلتقي في عيونها وعيونها أحلى وطن وكل تحكي العين يا عيون الكون. يا يا يا يا يا يا يا يا عيون الكون غض بالنظر. يا يا عيون الكون غض بالنظر واتركينا سنين عين تحكي العين. يا عيون الكون غض بالنظر واتركينا سنين عين تحكي العين. اتركينا خلى حذر أبلا خوف بنلتقي وبلا حيرة بنلتقي بالكويت بنلتقي بلا حيرة بنلتقي بلتقي بعيونها وعيونها أحلى وطن وكل حق شفتي كل الدروب الضايعة مني تنادي خطوتي كل ابتسامة مهاجرة جات رجعت اللي شفتي كل الدروب الضايعة مني تنادي خطوتي. ويا رحلة الغربة وداعن رحلتي ويا فرحتي يا فرحتي الحظ الليلة كريم الحظ الليلة كريم محبوبتي معزومة من ضمن المعازيم معزومة من ضمن المعازيم معزومة من ضمن صح الليل مظنونك أغاني قصت جناح الثواني غبتك وصارت الساعة أماني. نامت عيونك نامت عيونك وصح الليل صح الليل مظنونك أغاني. قصت جناح الثواني غيبتك وصارت الساعة أماني. وآه آه أنا حروفي في غيابك لا هي حكي ولا هي قصير. أكتب الظلمة وعين أكتب الظلمة وعين. أكتب الظلمة وعين أكتب الظلمة وعين. وانت يا الفجر البعيد انت يا الفجر البعيد نامت القمر ليلة يسهر معي ليلة يسهر معي ليلة. بالظلمه وعين وانت يا الفجر البعيد انت يا الفجر البعيد نامت عيوني ساهراك نجمة يا ساحر البسمة يا ساهراك نجمة وبسمعك كلمة أبسمعك كلمة كلمة حتى ولو أسمعك كلمة كلمة حتى ولو كلمة قم نادني قم نادني يالله عسى تحتاجني قم نادني قم نادني يالله عسى إن زاد ظلمك ما عدل وإن طال ليلي ليلي ما سأل ما سأل أكتب الظلمة وعين وانت يا الفجر البعيد انت يا الفجر البعيد